هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة المقيم في منطقة المفروزة وطبيط صالح مساكن الترسانة البحرية القباري الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بصراحة أنا شايف إن فيه رغبة حقيقية في الإصلاح والتنمية والتطوير، ولما نتكلم عن أي جزئية سلبية يبقى هدفنا إننا نظهرها عشان تتصلح ونوصل للأفضل. فيه مشاكل ممكن الواحد يتحملها شوية، لكن فيه مشاكل تانية ما نقدرش أبدا نتحملها، ودي اللي هكلمكم عنها النهاردة. مشكلتنا في انقطاع المية عن سكان المفروزة وطبيط صالح ومساكن الترسانة البحرية. المية بتقطع بشكل يومي، ومش بتقطع شوية، لا دي بتقطع كام ساعة كل يوم وعلى مدى شهور. وحضراتكم عارفين ان مفيش حياة من غير مية. احنا يا حضرات بنعاني مر المعاناة لما تتقطع المية ونطلع نلف على الجيران في المناطق اللي حوالينا نملى جراكن مية. حياة صعبة جدا جدا. اتقدمنا بأكتر من شكوى للسادة المسؤولين في شركة مياه الشرب في الإسكندرية، وفي كل مرة يقولوا لنا: اهدوا يا حضرات لو سمحتوا، اهدوا واطمنوا خالص. بمجرد ما يتم تشغيل رافع الأباري ومش هتلحقوا على المية. الشاي يا صبحي، ايه المية قطع عندنا؟ ابعت شكوى. وانتظرنا تشغيل رافع الأباري، وانتظرنا المية اللي مش هنلاحق عليها، لكن النتيجة يا حضرات ان المية لسه على وضعها، بتقطع كل يوم وبالساعات، واحنا بصراحة بقى مش قادرين نتحمل. وأملنا كبير ان صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد الفاضل محافظ الإسكندرية عشان يساعدونا ويوصلوا لنا المية. احنا سكان منطقة المفروزة وطبيط صالح ومساكن الترسانة البحرية، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان